قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من غلق الرهن. قال يحيى: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن. قال مالك: وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن فيه، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له، وإلا فالرهن لك بما رهن فيه. قال: فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخا. جاء مالك رحمه الله بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغلق الرهن، وغلق الرهن هو ذهابه عند الأجل في الدين الذي رهن فيه. وأشرنا إلى أن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، وقد يحتال البعض لذلك على ما سيأتي إن شاء الله. ومباحث الرهن أركانه: الراهن وهو المدين، والمرتهن وهو الدائن، والعين التي ترهن، والدين الذي فيه الرهن. ومالك رحمه الله فسر النهي عن غلق الرهن كأن يقول الراهن أي المدين للمرتهن أي الدائن: هذا توثيق وضمان لدينك، فإن جئتك في الأجل المحدد بيني وبينك أعطيتك الدين الذي لك عندي وأخذت رهني، وإن لم آتك بالدين الذي لك علي فالرهن في الدين. يقول مالك رحمه الله: وفي الرهن فضل، يعني أن العين المرهونة قيمتها أكثر من الدين، لأن لو كانت أقل المرتهن ما يقبل، ليس فيه ضمان. وإن كانت مساوية الراهن لا يحرص على فك الرهن، والغالب أن الناس لا يرتهنون إلا الشيء الذي هو أكثر من الدين لضمان الوفاء. فقال مالك رحمه الله: هذا هو الذي نهي عنه، فإن وقع ذلك وجاء الوقت المؤجل ولم يأتي المدين بالدين فلا يحق للمرتهن أن يمتلك الرهن في مقابل دينه، بل إن الراهن وهو المدين في أي وقت جاء بالدين على المرتهن أن يقبض الدين وأن يرد الرهن لصاحبه. والشرط الذي بينهما، قال مالك: الشرط هذا منفسخ باطل، لأن الشرط إذا غاير كتاب الله فهو باطل. وهذا نظير ما كان في الجاهلية أيضا، وخطب به النبي صلى الله عليه وسلم في قضية بريرة. بريرة كانت مكاتبة، فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت: أعينيني على دين الكتابة. وكان المملوك يكاتب سيده على مبلغ إن وفاه إليه يكون اشترى نفسه وعتق، وإن عجز رجع في الرق كما كان. فلما رأتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ارجعي وخاطبي أهلك، إن شاءوا دفعت إليهم دين الكتابة حالا. وليش حال؟ لأن الأصل في دين الكتابة أن يكون منجما مقسط حتى لا يرهق المكاتب. فأرادت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تدفع قيمتها حالا، وأن يكون الولاء لها، أي لعائشة رضي الله تعالى عنها، لأن الأصل في الولاء إن كان العبد أو المملوك قد سدد من عنده هو، يكون الولاء للسيد الذي كاتبه على ذلك. وهنا عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتريها هي، بدل ما أن بريرة تشتري نفسها بالكسب وتسديد الدين، هي ستسدد هذا الدين وتأخذ بريرة وتعتقها ويكون الولاء لها. فذهبت إلى قومها وأخبرتهم، قالوا لا، تبغى تدفع كامل ولا تبغى السائد، لابد أن يكون الولاء لنا. فلما ذهبت ورجعت كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء، فأخبرته عائشة، فقال لها اشتريها واعتقيها واشترطي لهم، إنما الولاء لمن أعتق. فلما دفعت عائشة رضي الله تعالى عنها الثمن واشترتها وأعتقتها، خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ويشترطون كذا وكذا، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. الولاء لمن أعتق. فكانت في بريرة كما يقال سنن 3، خيرت في زوجها وولاؤها الذي اشتراها إلى آخره، وقضية اللحم الذي تصدق به عليها. وهنا كانوا في الجاهلية يشترط المرتهن على الراهن، إن لم تأتني بحقي في العهد أو في الشرط اللي بيني وبينك فالرهن في الدين. فقال صلى الله عليه وسلم لعل المبحث، ويقول وفي بعض روايات الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه. وعلى هذا صدر مالك رحمه الله باب الرهن بهذا الحديث، وستأتي زيادة التفصيل في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله.